الله سبحانه وتعالى جل القادر، جل القادر ثمانين، إيه؟ جل القادر ثمانين، فاصل عبد عليه، ودوا أن هذا إجماع، أن من نص. نعم، عبد الله. لا. القرآن بالإجماع. أي. طيب. ذكرنا في خلاف. أي صح. طيب بعضهم أيضا قال إن إنه خص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل الأنثيين. خص بالإجماع على أن الرقيق لا يرث. الرقيق ما يرث، فيه إجماع، لكن أولا نقول هو غير داخل في العموم، لأن الله قال أولادكم للذكر، اللام للتمليك، والعبد لا يملك، فهو غير داخل. هذا بالسنة. إذن نقول هو ما أصلا لم يدخل، أصلا لم يدخل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للذي باع. أنا حسب أني حطيتها هنا، أني حطيتها هنا.